إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنكم ليثنا درسنا الموضوعية سلسلة الإيمان باليوم الآخر وقيمة آخر لا دروس بالمقارنة وين قعدان ولكن ما زال مجموعة من دروس كي الموضوعية الإيمان باليوم الآخر آخر مرة ليثنا نزرع شيء من الحساب الذي لن يوم القيامة نزرع أمثال حسب رب العالمين العباد يوم القيامة فشرهني حسب دشر سنيني دشر سديني ونظرا القواعد مشار لي حسب رب العالمين والقواعد يذكر تنسيد العلماء من الكتاب والسنة يعني باستقراء نصوص الكتاب والسنة السين كما ليث ما دايما وحيد يوم القيامة دشر ترونزيس لأنه يوم القيامة يوم عظيم بزاف الحوايج ترى ترونزيس بزاف من الأمور بزاف من المراحل قبل مرة صوت الجنة والنار كني ثورا نظر الحساب نظر أمثال حسب رب العالمين بعد ما الذي حسب رب العالمين مثلا يوم القيامة سواء إخدمين لعلينا غين ندير أسنفك رب العالمين بالموقع أني بده يوم الحسابية أسنفك الكتب نسن أي ما قال العلماء إيتاء الكتب الكتب إذا شو هنا إثماء هي الصحائف من الأعمال النغة زيس كل صغيرة وكبيرة أين نخدم ذي الحسنة ذوين نخدم ذي السيئة ولهذا اعلم يا أخي أن كل حاجة خدمت ذيك الدنيا ذي تصلح نغف فسد تظهر ذي الغاشي نغو تظهر دارة أعلم أنه لا ينوس أتظهرت إيه وشو لأنه كل قول وكل عمل بل كل صغيرة وكل كبيرة إلا الكتابين إيه لن تكتب فيه كتبنت الملائكة أدفكر بالعالمين في كتابينين العبادة في قراء اقرأ كتابك أقرأ الكتابك زر سيماني كده شوف خدمت العبادة دي ينقسمون إلى قسمين إسعاديين السعداء ذي الأشقية أما السعداء إسعاديين ده شوف العالمين العالمين سن أنه ما سندفكر بالعالمين الكتب أضطفن الكتب نسنس اليمين سيفوس الأشقية أضطفن الكتب نسنس ظلمات الشمال أهل السعادة نطفن الكتب نسن صلاة دروات نسن وأهل الشقاء نطفن صلاة قوش يقرد رب العالمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية أسمى لا أسندفك رب العالمين كتب أهل أرضي تفن العبادة أرضي تفن الكتب نسن باليمين أرجع على رب العالمين زيس من شدة الفرح أسمى أرضي تلك رفوسي سذية في الكتاب ستنق اليمين هذه تدون هذه بغون هذه يزل دينا الأرض النيم وذي غار العباد ها أم قرأوا كتابية هثي الكتابين وقرأت دشوق لانزيس هذه فرح يوث الفرحة هذه بغو العباد ذي كلا تزرن دشوق لانج الكتابين ويسعى الحق العبدي يسعى الحق ذي على نشتي لكن انت سوالي غاية ما العباد فرح بسيط للدنيا هذي ربح القرائينس هذي ربح الفارقينس أذي ربح أي شيء نعمة من النعمة كي سواء المباحة أو المحرمة أطفت الإنساني يعلن الفرحية أذي بغلو كان العباد ذيك الذي تسدو غابري ذابري ذي تصوني يو شو بتصوني العبدي يا أخي الفرحية غيكتش بس حيو شو بتصوني يتصوني باش سنين العباد أقني فرحة لأنه تصير طبيعة عن الإنسان مرض يفرح يبغى ذا علمنيك للعباد غاسم كي يعني رغا نشتيت وريكتش مثلا الرمد البكالوريا تربحت في الشنكيل تربحت مرة تدو تبي إذا بيضة تصنيت إنك بيضة عني طارة ولكن واش يتخدم تنشتا باش يتسني تنوقل فرحة تسني الطبيعة عن الإنسان فيوم القيامة ذي ندي ويلحال الإنسان ذي خذ منشتي ما تزري تكثب فيه تنقل اليمين والله يا أخي غير الزل غير الزل تعيط في ماني استهل تنشتي لأنه تخدمت واسمي ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية ذا شو السباغي جان طفغ الكتاب ينس اليمين بعد رحمة الله عز وجل أنه خذمغ البالي وظننت ذي يعني اعتقدت يعني في الجزم جزمغ وخذمغ أني ملاق حسابي علمغ ديسيون وسد حسبه شو يجد غي نهاري الصنف الثاني ذويك هذا يطفن الكتاب نسنس الشمال يوصف رب العالمين الصنفي صنف الصفات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني سيني ويين الصنفي أضطف الكتاب الشمال يا ليتني لم ألقى حسابية ولم أدري ما حسابية سيني تمني غلو كانوا ضويت غرغ الحسابية خطر في زرات يبقى الشمالين هذا خلع أعلم هو أنك تقول. وفي آية أخرى قيوث الآية النطني اذكر ضرب العالمي ندوى أما من أوتي كتابه وراء ظهره. لهذا ذيلن العلماء ادنا لن العباد ثلاثة للصنف يوم القيامة لن من العلماء ادنا سن الصنف يعني إلا يوم الصنف اطفن كتاب سنس اليمين ولحد زيس المشكل أغيج على رب العالمين زيس إلا الصنف النطنين مخلف زيس العلماء قارن دي إلا الصنف اطفن الشمال والصنف ثلاثة زدفير وعلو لنزم ولن بعض العلماء نندذوياك بالذات الشمال وراء ظهورهم يمكن لكن يسقارن من الناحية العملية أخذوا قعار الزيس نتمناني لواحد وياكي ونتحفرني لينكني موضع الخلاف من الناحية العلمية التخصصية له أدلته وله الخلاف بين العلماء ولكن نكني سيم الزيارة ناية لشو غلاقا لقى غنى على ما يثمون تدار موضع خلاف يمكنني لي من الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم وياكي لن بعض العلماء ذا شدنا أسمر أغزر أن العباد تطفن الكتب سليامي نهني علمنا الطفن الشمال داش اخذ من ويا السرس نفاس نسد في روع الاول نسن وقدم الايمان نسن رب العالمين داش اسنديفك اسنديفك الكتب غ الشمال نسد في روع الاول نسن عياذا بالله داش السبان اليمين الشمال ايثما ماشي يمكن يسقارن الظلم ماشي الكرا وانما بما كسبت ايدي الناس على حسب داش نخذ ما ايثما ايتاء الكتبين يصدقون الحديث عائشة رضي الله عنها كسنن أبي داود وفي إسناده ضعف لم بعض العلماء صحنت لم بعض العلماء ضعفنت الحديثية كسنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها ذكرت يوما النار فبكت عائشة خمطوث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ديون بريد تيمس تترو شوف وشو لن تترون الخلف من النبي صلى الله عليه وسلم وكل لن تكل الصالحات الصحابيات مش من النساء انتورا تروف وشوف ثمست سمكثات جهنم تترو سقسات النبي صلى الله عليه وسلم من ناس مما تبكي وشو تترو ناس سمكثات جهنم بعد سقسات يون السؤال أي مهمة يثنى ناس هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يعني يوم القيامة واللاني إلا حد أرد سمكثين حد النطني مثلا نرقز دي سمكثين ثمطوثيس نغ دريات سمكثين ما ولا ننسى شو سينا النبي صلى الله عليه وسلم. أما في ثلاثة مواضع فلا يعني يوم القيامة أتزرت بابك أتعلمت بابك كيف تعقلت أتزرت تمطوثيك أتعقلت تمطوثيك زمرت تتهضر ديذ الزمرت ولكن لن ثلاثة المواضع ينور عقل ويت مشور عقل على خطرين كريث الهول النقش قلة أثي جوري استثير ذي خزر غمرح ثلاثة مواضع. أول مواضعي وين هضر ثورة إيتاء الكتب اسماء ذي بذور بالعالمين يأمر الكتب أتروح نغيفس من العباد يونوري تحفة ذي خزرها رويت خطر ذوين ذي الحد الفاصل غير الشقاء للسعادة أتتعصد كانني وفوس الذي عمرن ماذا ذي فوسنا غذا ظلمات قال موضعي يونوري تحف ويت وهي أول مواضع. الموضع الثاني عند الميزان تردى نذكر ماذا يزنر بالعالمين الأعمال دينا ذا غني يونوري خزرها رويت. والثالث وهو أشدها عند المرور على الصراط ثلاثي المواضع يونوري تحف ويتكني بغيب مدام ثعلم تجمع أنه لن المواضعي وأشدها المرور على الصراط يونوكي نفع من الخلق يونوكي نفع من بني آدم فلما العمل من أجل وجوه الناس وشرت خدمت ذيك الدنيا وذمون العبادي أخدم لوجه الله عز وجل أركي دوما ذوين أركي سلك يوم القيامة حاشا العمل خدمتي وذمر بالعالمين أثنى العباد شوف الحال نسن يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي حتى من حتى الرسل نظرنا يثمق الحديث قعدان أذروح آدم غنوح إبراهيم موسى عيسى كل أحد يقول لست لها نفسي نفسي ما يلو يزمن يدخل منه ماذا زح خلاص تحفر في العباد النطن. إذن ويقر ناس إيتاء الكتب يؤتى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره بعد ذلك يثمى أتسدل المرحلة الأخرى أمر آخر، وابتداء جين رد ذكر أختور ذكسر ابتداء الميزان ألمي دخول الجنة أو النار ويض موضع خلاف يار العلماء قد ترتيب، يعني إذا رد ذكر غثورة هكا إلا الخلاف قد ترتيب نسبة بين العلماء كي اختار غد الترتيب يقل لا ذكر كثير من العلماء، ولكن زمر تتصفت عالم نطن الترتيب ماشي كيف كيف، ولكن أعلم أن أينشتاين لا من هو جزوان قبل ويض إلا الخلاف يار العلماء، ولكن أعلم أن أينشتاين لا يضرك أيهما يقدم ويؤخر. أراكين فعل ده شو تسويت ذلك يوم القيامة، ذا الميزان بعد السيرات بعد الحوض ناغ الحوض بعد السيرات ما يهمش شيء، المهم أنت دن سعد ده شو ذا المهم ده شو رات سويت ذلك وين الصح. بعد إيتاء الكتب يثمع أتسديوث الحاجة نطين اسميس الميزان، الميزان أي غيث ماذا شو يخلق في الله عز وجل باش يزن زيس الأعمال من العباد. أسماء ذي أمر رب العالمين يوضع الميزانية بعد إيتاء الكتب هذا عدين العباد غير الميزان هذا زنا من أعمال نبي ذا مزوالة يعرض صند رب العالمين ده شو خذ من تولى غين يخذ منه كان في يزن رب العالمين باش الدبيين ده شو استوهلن قل جنتنا ده شو استوهلن كثمس. عندما يؤمر بالميزان فيوضع أذكرن الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن. إن هذا الميزان يوم القيامة لو كانت صار استزي السماوات والأرض هم تكفوا، يعني ماشي ذا الميزان ضم زيان ذا الميزان ضم قران أتصر استزي سيه النية إيه نوان القاعة أسدكفوا الميزاني مقريف. فتقول الملائكة كان الملائكة سين رب العالمين يا ربي لمن يزن هذا سين يا ربي الميزاني مقريف من هو زمان نضي عمرن الميزان موين لشاء سين الله عز وجل لمن شئت من خلقي، يعني اللان العباد ليثما ويدها الدراغثورة السماوات والأرض كش من تزداخل الميزانية لان العباد تشارن ليثما الخير اللان العباد ليما ولان الخير تشارن الميزانية. فما رزرناك الملائكة سين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك أسين ما دمي إلا يون دمذان إذ ما ردي تشار الميزانة موين إقل لان يسع السماوات والأرض سلخير أثنو كن عبيها لنكن يا رب أخي جعل رب العالمين ذوي هكذا ما نريد شأن الميزان السنيف. يوضع هذا الميزان ثم يؤتى بالناس وذبذون التزن الميزان يغيث ما دقيق يقرض رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني الميزان يتزن كلش الأعمال الصغيرة والكبيرة كل حاجة ما تيزن، بل حتى أنه يصدق الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه غذي يزن رب العالمين الأعمال وذي يزن مذان داغن زيس. يصدق يقول الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود الصحابي ذا مطعيف ذا مرقيق نحيف تطارثين يستير قاقين مليح حتى أنه يولي نبري ضغيوث شجرة كي يهز البحرين ويثدو بحرين يهز الشجرة قريب يسغلي في دنتا، يعني انت لا نخفيفي قريب يطيري في دغ القاعة الصحابة لا نقيم انت تطان تطان كيف لازم قريب يطيري في دو بحرين ما دي تبيت سوي ثو بحرين خفيفي مليح تطان الصحابة الناس النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون الناس فشو تطان الناس تطف ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين إيوا شنو الناس لا مرقيقة وقدي وسب حرث يحرك يعني تطان كي تقصيرا ماشي هاك نسينا وإنما ماشي تتصن في اللاس وإنما تتصن ديذس لا الفرق يرى تتصد فيه وإنما تتصد ديذس. فذا شو سينا النبي صلى الله عليه وسلم ناس والله إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، ناس يوم القيامة سنثن تطارثين يخضر مكة أهن تسع صرب العالمين الميزانية أذ الزين تكثر من جبل أحد. إيوا شو غيثنا ذا مطعيف ذا مرقيق ولكن الزيث الميزان لأن الصح يوم القيامة الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم الاختصار بالعالمين الشبح النغ نغلج ثنغ مثق ونغ ضعف هذه التلغوشو القلوب النغ للأعمال النغ وي صحابي القلب ينس إزكاهن الله عز وجل مشين كنا له نزكي إزكاهن الله عز وجل رضي الله عنهم والعمل نسن في حلدنيني غيث مذنوهني ذي القدوة النغ هم السلف الصالح الذين نقتدي بهم وهي استهل من الميزان السنة الزايد غسل مضعف. والعبرة ماشي ذا ضعفنا غتشوران زمريون غتشوران يوم القيامة، كذلك الميزاني الضيف ويزمر العكس بالعكس الصحي كل الأعمال. ولهذا أكني تلتهي ثم سلبذن النغم، أكني تغذي البذن النغم، أكني إن تراعي الظهر النغم لازم أن راعي غني ثم البطن النغم، لازم أن غذي الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة، لكي دوينيون ورقاز عظيم يعني صحة قوة ديك الدنيا كنسقى نذي وفي الحتة في الصغلين صحة قوة سزمان عشر العباد وما يزن عند الله جناح بعض. يوم القيامة أريد سزنار رب العالمين إفريزي إيوا شو؟ لأنه العبرة سالعمل الصالح للإيمان الصادق ويذ الميزان يثم يوم القيامة توزن فيه الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الآيين ذا شرك تبينت ومدنا هالضرف الميزان ذا شرك دي بينا شرك دي بينا نشتيا أكدي بينا كما أنه بعد النجاة من الحساب ولاش أعظم من أنه الإنسان الذي حفظ الصزاي الميزانيس ذا شو المعنى صزاي الميزان أتكثرت من الأعمال الصالحة. المعنى لازم ذي للشعارين كذا يقدوني أين الدرني غذ الحسنة ذرس. الإنسان لا يكتفي بالقليل، الإنسان لا يشبع إلى قرغة روو تجمق الحسنة ذيك الدنيا أروق الدنيا الدنيا ثي غروض ما تشي ثورة وتقلي قلي منك من بعد أخي ثورة ثرويت أثروت ضغن من بعد تقلي قلي منك. ذكرون العلماء نند طير زرنا قتت الغابت فرفر الشجرة الشجرة ضد مشرق العشيس هذي روح الشجرة النط شو يبغى ذي على قتت تبعين تشوفان فان يتساوي ذا الماكلة قلع الشيس يتساوي غيونهم دون كيك الشجرة زيسيون وزرم يدرغل يجرح الطيارة ستري تشرين ضرب العالمين يزدي تساوينا رزقينس. كل داب برب العالمين يزدي تساوي رزقينس أزوح نسبب والباقي في الله عز وجل. ما تشيت قدو النيف أعلم أنه أكني تشيت تورا تشتم بعد كم الخدم الأسبابين كنت قرر خدمها الأسباب ناقيم خامي كنا مشي الويد مقار ولكن أعلم أنه رزقينك ورقلارة في الله وكيز قلال رزقي ده شو الذي قلق الإنسان إيمانيس ده شو لازم أتصلي تكنيس قارن وثروت رجشو وثروت رج الحسنات ما لا يدينين تظلي فيزيس عشر الحسنات أتظلى أم بعد يدينين تلاي وتذاغن زيس عشرين الحسنات أرجو ده أنت نتظلى تلاي وتزيس ألف حسنة أرجو ثنا ذا سقر غالا غيشات إيشات نشتي المهم الفرض كني قارن العباد تورا تي كلمة حق أريد بها باطل الصح الفرض الصح المهم ده الفرض ولكن منه الزين غني ثم الفرضي نسي يكمل. هل قدوني في النغي شطاغ الفرض ما لا نتعيش قدوني في نتبع على الفرض نخدم الفرض نرنو المستحب ندوني نخدم الخدمة النغ نتحفو غام كرد نرنو يصور دينك ثم النطم قال لك ذا خدام خدمتك مؤسسة كانت ياسي ونكيني تلا يوث عملية تجارية تلا يوث الله فارك نقال نستعبير المعاصر تلا يوث وكال تلا يوث انطوموبيل يدتنا غاس نعاوذ البيعنا في الفيلة استقال طاري شطي الفرض يشطي فشهر 12 مليون تساغ استيت والله راني درني غير محلات واتصفت بالك شحال راه تصاوب 200000 300000 داي وكتشي تصاغط 10 مليون بصح كاين اين يدير نغ محلات اين يدير نغ دروس قدوني في ايوا شو مال نقل غدين نقرا راسي شطاغ الفرض هي ودناوي العقليه اين دوني في نحرثك يا فلاس اتدناوي ذا غدين انخدم الفرض ذاك النيله ونرنو المستحب ونرنو العامل ان اجتهد العامل ايوا شنو نجتهد ايتما خطر يوم القيامة غير لا ينوم كان ينصب زيس الميزان يقارض رب العالمين زيس. فأما من ثقلت موازينه بالثقل أذي الزي الميزانية أمكر أذي الزي الميزانية ما يلكش مرة خضمت الحسابي قس مرة تكرت ألمي دس مرة تقنط يا كان زين نهاري ذن الدم الباقي بالمكلة بالبيت الخلاء الباقي تدي دو ثقلتون معين اش حالي تسكر بالعالمين الوقتي لو كان نحسب اي ثم غش حالي تسكر بالعالمين دا العيبه داك النهار بالك انا في الساعه نص ساعه ونص ديا كل تظليف 10 دقائق 4 ساعة داينا انا في ثم انا في الساعه ساعه ونص الساعه ساعه ونص طمعت يوم القيامه ديال الزي الميزانيني طمعت يعني يوم القيامه تخدمت بالعجب الى قيثمة غير كثر من الاعمال الصالحة. والعمل الصالح ماشي تزليث كان، اعمال كثيرة جدا. الاعمال الصالحة قوانت ايثمة قيم الزين كان ميلا نبغى نصزي الميزان. ومن بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الامور يكسزين الميزان. تايين زمن تنبغى الغرس ان علم اولا انه يلا الميزان انا زنزيس الاعمال نغ وانا زني من نغ. الميزان اي لازم تشارى ايثمة باش هذي الزاي. ولانت امور اذكريه انت النبي صلى الله عليه وسلم صزينت مليح مليح الميزان. اول شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء اثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق وينكس عن الاخلاق العالية، وينكس عن الاخلاق العالية يتم عمل العباد حسن الخلق لله عز وجل. وهذا الشرط يتم عمل حسن الخلق لله ماشي غير العباد، ماشي باش السين العباد الله عارف لاني توربا خليك غاس العباد ذيك السين الله عارف توربا، ولكن كنتي سعيت الاخلاق سعيت رب العالمين يوم القيامة اكي صزي الميزاني نيك مليح مليح حسن الخلق. ومكرة تعلم تنشتي زرق القرآن اسمي الدمدح اسمي الدشكر رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أين تشكرت يلزيس مرتين تنساني الأفضل المؤمنين بالصح، مرتين تولاش وين تزرنا من تا سعيت الحق، مرتين تولاش منو يتزمنا من تا سعيت الحق، ولاش منو يتصدقنا من تا سعيت الحق. إني داين تبغي تسعيت الحق تنساني ذا المخيارك كلش بصح داشو الدين رب العالمين داشو دي اختارك الصفات ينس. وإنك لعلى خلق عظيم اختارد الخلق ايوا شو باش غدين يا اتباع محمد يا الامه محمد صلى الله عليه وسلم النبي والمعروف في حسن الخلق كونوا يغني لكم الامه اكس عن احاسن الاخلاق. حسن الخلق اي ماذا ينقص زين الميزان، وحسن الخلق اي وحيد العيب هذيك اتحسنت الاخلاق انك وحيد المؤمن وحيد الكافر وحيد الفاجر وحيد البر وحيد المراه وحيد المزيان وحيد كل خلق الله عز وجل ثلاث طريقة مكراها تعملت. حتى الكافر ثلاث طريقة مكراها تعملت ماشي غام المؤمن نعم ولكن ثلاث طريقين. حسن الخلق أي أمر مهم جدا إثما إلى قنت نبه الغرس واش حالي برثاني دي نبه إثما ننادى أنه لان العباد افغنق الإسلام ولان العباد كشمندغ الإسلام السبب ينسد حسن نغ سوء الخلق. يعني الإمام نغ داعية نغ العالم نغ طالب العلم يدعو الكرسيين مثلا يقيم الدرس وصلي العباد يصحف تصنبي يدعو تأي دعوة كتشي تبغيت تدعوت أهم شيء ما لا تدعوت كتشي أتدعوت سوى شو الظاهرين الأخلاقي ما لا كيزاري وانتفغت السيق المسجد أين يتخذ ما تقبرة أثيوي فلاك ما كنت الإسلام وي ما يلتفغت غبرة ثم عملت المعاملة العالية أسيني وياك غير ندير بند الإسلام أسيني لعب ذي سنغت زيك النيغي لا ولاش داش راه جماعة زيس قسمك تظل قسمك حضري الدروس قسمك اقلد العبد العالي أذيوي فلك أسيني ويسعى حسن الخلق وتسويت الأجر وتسيت ذيك تشيد السبات تأثرت الإنساني والعكس بالعكس أيثم ما يلا يوني يكن على شفا حفرة وكيزرك تشيك تظل دي تسنغ المسجد سعيت الخلق ذي ريف قبرة أسيني ذويذ الإسلام أحوج غار ويرتد عن الإسلام. هذا لماني يا جماعة حسن الخلقي عامل وحسن الخلقي باش تسعطث لازم أولا تجهد تماني لأنه إلا لعب ذي فكيسر بالعالم من حسن الخلق الطبيعة إلا يون استفكار الطبيعة دنسانا لذي حرصا في مانيس إلا طبع إلا جبل إلا طبع إلا تطبع إلا يوم يجب لي في الله عز وجل في حسن الخلق إلا هو اثنين خطي أتجهد تيمانيك من كرة تكتصب حسن الخلق طيب يوث. ثانيا أنه ما لا تتعامل توحيد العباد حسن الخلق على القلبالي كأنه أقليك تتعامل توحيد رب العالم مش واحد العباد لأنه ما تخدمت العباد كقرويك كالسعيون أتفتك شيء أنه فلان تتعامل ديس بالتي هي أحسن أنت وتريك بالتي هي أخشن أتفت فلان تلقيتك شيء فلا السلام أنت يقوم هذه القيف لك السلام أتفت فلان كشي تروحت تزورته أنت تبلي عليك لوز أتفت ومن بعد تعيوت من هو عيونا را أذويني قلا نخدم نشتري الله ما خدمتي العيبة تعيوت تلوث القاعدة جنتي السلف الصالح قرند لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. وين نقع صلى رب العالمين سيسكتشي ويزمر طراغتي تغلبط إلا سيوت الحاجة أن تطع رب العالمين سيس نتسال يتمعامل ديك سوء الخلق كتشي معامل ديك حسن الخلق لله عز وجل. لو كان يكتشيني وذميك بلك قد قرغ السلام عليكم وكان تقلغ الطبيعة عينه ويتعجب طرق. ولكن مادام ضرب العالمين أمر غسع حسن الخلق أذ معامل غديك حسن الخلق ماشي وذميك. لأنه لو كانت قليت ما غذ مون العباد لا العباد وكيعجب نارهم عفيت زرتك كي وكيعجبها الطبيعة يا إما الشيطان كيلبس وكيعجبها لأن حقيقة يلزي سكرة وكيعجب نارهم. لو كانت تنتبع سلع عقليات نغيث ما أنت تدونها بريدة بريدة أنت النخ. ولكن الإنسان هذا تلغى رب العالمين عامل العباد حسن الخلق لله عز وجل. والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أحد العلماء الكبار يذكر عن شيخه المفسر الشهير عبد الرحمن السعدي يسعى كتاب تيسير الكريم الرحمن التفسير العالي في الكتابية عامة الناس نطقا وفهما كتاب تيسير الكريم الرحمن التفسير يذكر أنه بعد وفاة الشيخ ينس يزرث المنام يورقاف الشيخ ابن عثيمين يورقا السعدي إنس يا شيخ ما هو الشيء الذي نفعك حينما لقيت الله عز وجل؟ الناس يا شيخ الناس بعد مثل مدش ولا حاجة كينفعني كل مثل تقالي فاسنا ربي الناس تقول ما نام شيخي الناس حسن الخلق. ممكن ما نذكر قصة غمتين لأنه قصة معاصرة نسقار الإسناد سوري بعذارة الصحة ينس معروفة. وثانيا مشي للدليل ثالقيث مشي للدليل إنسان ماذي الكوكرة مشي للحكم الشرعي ولكن يستأنس الحكم الشرعي للحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى قصص العلماء زي سنة العبرة فويد الشيخ ينس عالم جد عالم الناس ده شو ينفع الموت يعرف أصنع بالعالمين حسن الخلق حقيقة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ويد يوث الحاج ده شو قصصين الميزان يثم كذلك يوم القيامة قصصين الميزان يوم القيامة ذكر الله عز وجل. وأهم شيء ذكر الله عز وجل إن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديثين إن الكلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان إن سنف الهضرة كلمتان وكلمة بها كلام قد يؤم كدقار ابن مالك يعني الكلمة تطلق على الجملة على الكلام كلمتان يعني كلام وكلام جملتان خفيفتان على اللسان خفيفهن يعني الزيارة تنيت في ثانية ثانية حبيبتان إلى الرحمن تحبهن رب العالمين مليح ثقيلتان في الميزان يعني تحبهن رب العالمين خفيفهن تفيلس الزيهن في الميزان يوم القيامة ده شو هن؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الزيه ما نشتهي الزيه ده شو الزيه نيثما مرة تقيمة تنشرت في مسهم أثير شو تزين إجزين مرة تقيمة تذكرت العيوب ويثم أثير شو تزين إجزين مرة تقيمة ثان فلاني وطرة ثان فلاني يولي أثير شو تزين أيثم. أما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في مثلا الزي رمتي وهي ثقيلة الميزان بل حتى يصدق الحديث مطني الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان دشو كتشارن الميزان الحمد لله وإني حمدنا رب العالمين شكره وإني حمدنا رب العالمين في كل أحواله يتشام أذي حمد ربي أريد شارع أذي حمد ربي يهلك أذي حمد ربي يجيم أذي حمد ربي يلاق النعمة أذي حمد ربي يلاق الإبتلاء أذي حمد ربي وهذه حقيقة الحمد صفت الإنسان يحمد رب العالمين على كل حال. إذن الذكرية أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث الحمد لله وحده صلاف ذي فقط الحمد لله تملأ الميزان تتشار الميزان يوم القيامة تتصزيز لازم نعود أيه ثمانين سنخف وكنشتي واللسانية هي عضلة من العضلات ستموسكل أكن تقوين العباد الموسكل نفس نسل تفت الإنسان يزمر للترفض تشكرت نسمي أذي روح هذه الدربة ذي الدربة ذي الدربة تفت زمر ذي حركة نوبي التدريب ذي العضلة اللسان عضلة من العضلات إلى العبد ذيث مدي الدق مش سكديني يا العضلة إيوا شو خطر اللسان قارن تاغن جوز نواشو نيوث نتشويث تشويث تشويث هي ذولي اي نيجي لانز داخل نتشويث هي مرة تعال تكس تغن جوز دينا ديالي تشويث هي زي سكسو ميتشور ذكسو اتسجل تاغن جوز داخل مستحيل اك ديالي اقشور نا اك ديالي الكنيس نا اك ديالي كسو اي نيجي لانز داخل ديالي ما يلا تشورس الخماج اتعال تكس تغن جوز دينا ديالي إلسيك يغترف من قلبك أولي هي تشور صغير التخمام صغير لهضور صغير العقلية أتلدت كان أقموشك لين رد فهم درب إيمانيك درب تلسيك درب توليك أنه غتأذي لحشا ذكر الله عز وجل ذيق لك يسهل بعد نشتي ذيق لك يسهل إذن حسن الخلق حيث ذكر الله عز وجل ده شو قصة زين الميزان كذلك إثم وهي أمر مهم جدا وهي من أعظم الأشياء إيك صزين الميزان يديو سنج الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يوم القيامة يؤتى به إلى الميزان ومعه 99 سجل سجل يعني ذي الكتب النقشو إلا الأعمال 99 من سجلات تشورن كل يوم مد البصر مد البصر يعني غين يتزمر تزر تتكيك القاعة نتذوين ذي يوم تشورت الأعمال وذي الأعمال السيئة ماشي ذي الكفريات ماشي للنفاق ماشي للشرك ولكن ذا المعاصي يغلط يغفل مليح يغفل يسغفل الشيطان يوقع الأخطاء يتشور دازل 99 الكتب فتوضع في الميزان أتخيل كتصر 99 كتاب ذا السيئة في كل الميزان وي إنسان يخلص يروح غثمس حتى أنه لعب ذي يوصف في النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاص إن وين تقل بليس يروح أسين الله عز وجل ولا ظلمك حفظين الكتابة سنو يظلمنا نصح أين قلنا نديك الخدم أسيني هل لك عندنا حسنة هل لك من حسنة سعيتك حسنة تنساسك ثم نطل سنو سعي غالة غس سعي تشير بدي قبلنا نشتي أسيني بلى سعيت يوث الحسنة إنك لا تظلم عندنا اليوم سعيت يوث الحسنة وظلم ترزيس دشوت الحسنة فيخرج له بطاقة تنسجل تيذ البطاقة شغل أدني شغل تكارتون تكثب شتح تيذ البطاقة قل له غن غن كني مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في الميزان 99 سجل من السيئات بطاقة لا إله إلا الله كثم النطل ده شو دين النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تحرك الميزان طاشت السجلات الطيار فيه نكب شغل الميزان تصاص تزيس ذي الكيلو واستصاص تكثم النطل قنطع وريد سلال الميزان هذه الطيار ديركت الكيلو نفي شيء تتبين لها وهي نفس الشيء البطاقة مارت سرسو في الميزان النية طاشت السجلة أتطير 99 سجلة ثانية إيوا شو لأنه قارن أزحور إزمي الذي غلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي ميزنا باش نفهم المليح ماشي لا إله إلا الله النغنكني إن صح التعبيري ده شو ذي المعنى ماشي تسيني دي تسفارن السيك قموش ذا سو تسيني قل لنا إيثما تخذ ميزوران قولاون تفغد قيلس تبندق الفعاي ويلعب ذي إيوا شو في تنفع لا إله إلا الله يثنى تنفعي في وشو لأنه ذي لعب ذي فهمت يطبقت ده شو ذي المعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله يعني ولاش ولاش يون إكستوهن الذي توعبث حشر بالعالم ما تعبثت الغيريس أقليك شرك تزيس ما تعبدت غير الله عز وجل أثن لا إله إلا الله وكثن فعال ما تعبدت قولة يفقط سي ما قولة يفكيد الدريا أثن تعبدت شريك رب العالم ما تعبدت سيدي عبد الحق أثن تعبدت شريك رب العالم ما تروحت سيدي عبد القدر سيدي عبد القدر سنبرهانينك أثن الشرك تصرب العالم أثن تجعلت ما قولة سيدي عبد الحق سيدي عبد القدر تجعلت الآلهة من دون الله أثن لا إله إلا الله وكثن فعال العبدين إلا لا يشرك بالله شيئا أري شريك رأس رب العالم إلا يعبد رب العالمين أكني أكزمر وسيخدم على شريك رب العالمين يوحديث أكني لق الحال يغليك بعض المعاصي المعاصي غير مرضي رب العالمين أنه لعب ذي نعب ذي وسيخدم على شريك أذي عفوف لأس المعاصي ولهذا تذكر عند العلماء فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب أن التوحيد وإنك عبد ربي وسيخدم على شريك رب العالمين في عمل المعاملة ماشي كيف كيف مياك نطر يعني غسي سنقص السيئة في نسألة ماذا يزمى لسن تعفو ميكل على حسب وشو على حسب الشعار يزيدني لا إله إلا الله حقيقة لو كان انت لا يثنى غورنا لكن هل اختم فعلا اله الا الله مرجزية الا من رحم الله لانه لو كان انت لا يثنى الحياة اليومية انا بزاف نتوقع يثنى الشرك من حيث لا نشعر. ولهذا احد علماء جمعية المسلمين الجزائريين وهو الشيخ مبارك الميلي رحمه الله يقدن وحيد ابن باديس والبشير ابراهيم يعني رحمه رب العالمين الف ديون الكتاب في الشرك ام كيس يسمى الكتابين اسم ياس رسالة مظاهر الشرك نغى الشرك ومظاهره ايوا شو باش ديني غنو الشرك ماشي ديوث الحاجة الشرك صعب بزاف نذمون صعب بزاف الانواع بزاف لي موديل الى قهنت صنت باش توقع طرازيس. فمن بين الالفاظ التي تقال وهي نوع من انواع الشرك الكلام الحلف بغير الله ما ذكري ونذكر ذكر ستروس ذكر ستمطوثيس نغادي جلس مولانيس نغادي جلس المخلوق ويثن أشرك بالله نوع من أنواع الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك كده قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلعب ذيق لن 99 سجلة إيه وشو تغلب لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله هي حقيقة تنخذني تكني لا قرحان يعرض رب العالمين وسيخذي مار شريف أريد تعليق في حرز الدين أريد خدم تصمير في طنوبيليس نغيو خاميس أريد تعليق الخامسة يبدأ رياس ناغك ثونوبيلس ناغك العمريس فيك من مظاهر الشرك أنت هذا الإنسان أريد زلو لغير الله أريد طلب شراق المخلوق طلب الله عز وجل خاصة الأموات أيضا مقامات أيضا الأولياء أيضا أريد تقل السيسن أريد غرف اسمه ونسنك نقال العبادة تذكر راسي ذي عبد القادر راسي ذي الفلاني ندي يا رب ادعو رب العالمين أطلب رب العالمين ويذ الأموات للصالحين ولكن مثن ويشي وكن في عنا لحظة. فوي إذن البطاقة لا إله إلا الله غلبا السجل فيه وي إذن الإنسان يحقق لا إله إلا الله يحقق أم كي تحقق اعبد رب العالمين وحده لا شريك له سيخذ مار الشريك رب العالمين. لهذا قرض النبي صلى الله عليه وسلم حديث مطنين المعروف بحديث معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. إنك الحق رب العالمين فلا نغن واثنى عبد وسنخدم ما لا شريك. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك من لا يشرك به شيئا. إنك وكتشي الحق يوم القيامة أن مشرك ترى رب العالمين أن يوم القيامة أكديس الحساب وكيعين وكيحفظ رب العالمين يوم القيامة. الشرك في الأمر قلني وعريه لهذا تنبهت في الناس لهذا نتنبه في الناس. وكثير من الناس وريت غي طالح المادنين للعباد قلان جهل ميسي النار ولكن للعباد قنوان إمان سند المثقفين نقض العباد القران نقض العباد سعان شيء من الثقافة الإسلامية تعيبا فلان غنشتيا كما لا تكرم تهضرهم في الشرك كما لا تكرم تهضرهم في الشرك كما لا تكرم تهضرهم في الشرك تخر ما غير الشرك إذا الشرك يروح يروح وحيد الأصنام يروح وحيد هبل يروح وحيد اللات والعزة ابدا الشرك ولا روح راه غيثنى يقلد الشرك جرنا ملي تقرات الصباح وجرنا ملي تضمتك الصباح زيس الشرك بالله عند ما تصدمت الصبح عند زيس الهوروسكوب عند زيس الابراج عند نوع من انواع الشرك بالله مرة في تقرات عقلك تكشمت كنشتي يقرض النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما. وقري وينطن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. عندك لو نشتيا ثورة قل وقتي جارنا نتفت الأبراج يدعون الغيب. فدي من الإنسان الذي تنبه الأموري لأنه أعظم شيء أركس لك يوم القيامة كن ينظر ثورة أركس لك عند البطاقين لا إله إلا الله. ومعلوم أن البطاقة يكتس لك رسل هضرة أكثر لك ما تعتقد ضد وحيث طبقتين قلنزيس وهو أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا. مسألة الميزانية غيثمة أختوي ضد نظر في النقطة ذا المهمة مدام نعلم أنه يوم القيامة إلى الميزان أذ يزن الأعمال فمن ثقلت موازينه هو يكيرين السعادة ومن خفت موازينه هو يكير الأشقياء. ونعلم أنه لن تلحويش صزين الميزان أديسيون الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقرد زيس وأتبع السيئة الحسنة تمحوها يوم القيامة قضية حسنات وسيئات. يوم القيامة ذا شو قلان ذا الحسنات لا السيئة قوانت السيئات أقلك من الخاسرين قوانت الحسنات أقلك من المفلحين. المؤمن نغ العاقل وني يبغان الخير العمريس غادي يطبق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني كل ما يلا فغليتك السيئة أخذ مباشرة نزدفيرس حسنة العب ذيك تدوني ثم سوانشتا من الناحية كنس قرن حسابية العددية ورزميرا الذي يلين أذين السيئة أكثر الحسنة فيس لأنه كل ما يخدم السيئة استبع عياس الحسنة زدفيرس والحسنة تلي من نفس الجنس ماشي غادي يكرا مليار وذي صدق الفرنك أتني تثير السيئة أخذ حسنة خطأ تخدم السيئة خذ ميوث الحسنة من نفس النوع الميم تيب خمس سيئة خذ ميوث الحسنة كيف كيف قل مرتبة ينس باش تسمحوت وتصعد الزيادة قلعج لأنه الحسنة بعشر أمثالها لازم ندرب من نغي ونشتا ونسجل غيث نغن سعود ديون السيئة ماشي نخدم السيئة ونسجلها نصد سمغارا ينت ومن بعد مرة على مرة كان خذ ميوث الحسنة خاطئ كل ما نخدم السيئة نغلط أنا خدم الحسنة زفيرس ثنيت ديال الهضرة مباشرة ندي الهضرة العالي تهضرت في يون العبد مباشرة نهضر في لسين العالي نغدع ياس الخير غلطت يون قصور ذي ادمد السمانية إذ غلطت تكن روح الرست نغرح صدقيت في الناس مباشرة وتسجل وغتسع وتكري ذيك السيئة خطر السيئة إصراحة ياخد الشيطان سهود مرة تخدمت السيئة أتسهود مباشرة مرة تخدمت الحسنة تقيم كنك قروي خدمة وخدمة وخدمة تخدمت كان سيئة من السيئات مباشرة خدم حسنة من حسنة يفوثيك الوقت نيوث نتظلف تهاونت قطة سلوم بعد لوم بعد لم يتفوث الجامعة يفوثيك الوقت أسمارة تظلت تظلف أرنو كثر من النوافل للإستغفار كثر من النوافل لازمت كثرت من النوافل كتشي خطرة ثان الفرضي ويقومار أتبع السيئة الحسنة تمحوها دائما كي غيث وين المثل ليس من مثل الإنسان إكس عن مثلا سيني خيرها كذا من الليل دشتيت ناض الطابل أنا أي شيء ذا من الليل دشبحا ودي الدم هذا سقط ترزيس الحاجة تبرك تظلونكر مثلا الحبر نقطة أتسوسة تتم الليل تكي نقطة ني تبرك ما تضمت الدشي فونزيس لو جابي ثم صحت النقطة ني الدياسية وانا ذي قلكيني والله تزديكنت وليت سمنا نثلا نقطة إزقلي تبرك خطر كل ما تغلي وثتم صحتت أتعاود تغلي طايت مسحيت أتعاود طايت مسحيت هذا قيم دائما نزدية بصح ما تضمت الدبيذ وانت سمارت كلش فيون بريث قد تبرك أرواح كتير غير مسحيتي أكني ثم تصحت أكنا لا تخرب أكثر كيف كيف ولا وني كيف كيف الحسنة السيئة يوم القيام ما يلاث جيت السيئة في كلمي مغرمت ومع ذا تشحفتها انت قاعدت وتعلمت لنساني صارت بضد ولا انت السيئة تتفت السيئة مش في طرف اللسن لهذا أعزم كتو بينك أن كل ما غلطت أتعد حسنة مباشرة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. بعد الميزان إثنا بعد ما توزن أعمال العباد ودي بين الوثق لنت الموازين من هو أرجح أنت الموازين يمس من وخف أنت الموازين أتزد مرحلة أخرى الظريم أنه حقيقة يوم القيامة يوم عظيم حقيقة يوم عظيم أيد نظرك ليثنا والعلم أنه علم قليل باش تعلم وذ نذكر بزاف الحوايج لقلة علم العلم النور وكاقل غيثنا مازالون وطارة باش نهضر في الجنة نغ النار أنشتيك لذي عدي يوم القيامة أما السعديس واني قلنا نيثنا يقوى الإيمان ينزل العمل ينزل باش هذي قابل أنشتيك رجع رب العالم ينزيس بعد الميزة نيثنا أدياس مسألة حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من يوم القيامة ذكر العباد عيان بالدن في طرنسن الطيش لحمه الخلعة المراحلين الحساب خلى الحوايج تذين يوم القيامة قال لكم أيث مثلوني مقلاق المسجد كشويا العباد شويا الحرارة الإنسان كان يعيان يفوذ يقرحيث الرئيس وإذا الدنيا كان أيثنا تخيل يوم القيامة أتخيل الملاير من العباد الملاير ريال نمشي استغيمي سبدي ذي ثم عن شتيك تنتصل خلعاسه في الوكان شتي العباد ذا عيون أذكر من رب العالمين يوث الطائفة سوى شو أنه هذا السن قال حوض النبي صلى الله عليه وسلم زيس الماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم الحوض أي مقريث مقريث غيوث درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ينادى كيزانه نجوم السماء الكيزان يعني أين قشال السنك للعباد أزلي ثلان كهن يعني وليت السلايون وذي راجي ويت قوان قشال السوء الإنسان أو إذا كانت كستمكانيكة تصوت لنا إقاد ماؤه أمانينس أشد بياضا من اللبن أمانينس ذي شبحان ديم اللبن أكثر ويفكي شبحان ومن وريحه ريحا ومني أطيب من المسك خيرنا ريحا المسك والذوق ينس الطعم ينس أطيب من العسل خيرا ثمت من يشرب منه لا يظمأ أبدا يعني وإن الذي السنق الحوضية رجع رب العالمين زي سنة أريد تعوى ذارة غادي خفاظ المطي أنا عدي وقت أدين الإنسان ما يلنس واق الحوض أنقلوا تحفى لنسوهم بعد ما لنكش مغل جنس أمي نعم تشمت غل جنس تصوت وتشمت ولكن إذا الفرق لازم نتنبه ما نذكر موضوع الجنة أعلم يا أخي أن الجنة الأكل والشرب الزيس ماشي دي الحاجة الأكل والشرب الجنة هو من باب التفكه ده شو التفكه الإنسان ديك الدنيا فيه ما مرضي اللاز تروح هذه تشديسير مرضي اللاز تروح هذه شينا ذي عمرنا عبوتي تسن العباد تديسير كني قام باش تقصر أتش تتسفح ناخذ تشينت ناخذ بانات ناخذ أي شيء من الفواكه هي حتى المأكولات مطني إنسان كنس قام هذه ذين يروى يبغى ذي قصر كاس الماكلة ينيا تفكها لهذا تسمى بالفاكهة قل جنث الماكلة لا تتشط ماشي قل لاز ماشي غتلاز تتشط أتشط تفكها أتشط كنس قارن ثلاث ذوذا ولاش اللاز ولاش فاذ أين رتشد وين تصوت قل جنث باش تنعمت الفاذ ذي فاك ما إلى تصويت قل حوض أسمرت الصوت قل حوضي لا تظمأ بعدها أبدا الحوضي هذه قيم النبي صلى الله عليه وسلم دين الزت أتزرت النبي عليه الصلاة والسلام دين غل حوض وذزن العباد المسلمين كلي غل حوضي بشدس المسلم يوم القيامة يعرف سوى شو أنهم غر محجلون أثار الوضوء أدبين نزيس نكفس نسند ما ونسى خطر من لنس وضعين زلا تبان نزيس العلامة من الوضوء أهني السن النبي صلى الله عليه وسلم سينار واحدة السنق الحوضين هذا زن نمسل من السنق الحوضين أذكرن الملائكة أذسحب سنكال العباد أسين ويكيه نقشعن يذادون عن الحوض أهن سبعة نتسوما لكم وعياذا بالله أذكر النبي عليه الصلاة والسلام باش ذي دفع في اللسن أسين هؤلاء أمتي ويذ الأمة ينجمتن أهن نسعن أثر الوضوء لن تظلن لن تظين باش أسين الملائكة أسين إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك أسين ويكيه ذي الأمة ينك ولكن أحدثوا شو المعنى أحدثوا ابتدعوا وتبعنا للشريعات جد الشيء سمان دي مسلم من العموم ولكن قد تفصيل الأمور الخاصة قد دي سبذ عند أمور تشا سين النبي صلى الله عليه وسلم سيني سحقا سحقا شغل ما سيني هنا راح أول تقلب أول تربح أهني جل النبي صلى الله عليه وسلم الحديثي أول شيء أدنخذ ملاحظة غرص مرة سين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتي ومن بعد سين المتعليم تاضي شو خدم ويذ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت ينسوا يعني ماذا شو تخدم الأمة ينس فمرة تروح تكتشي غل عمر أنا غل حج وتروح تغز كينس استقاط يا رسول الله في كيد ناخذ ميد وتتدعوت يعني ماذا زي النبي عليه الصلاة والسلام يعلم سيوذ الحاجة بعد الموت ينس حينما نصلي ونسلم عليه مرتين صلى الله عليه وسلم الملائكة صوت نص سلام للأمة ينس فقط أي نطنين يعني مرة ويزميرك دير زق ويزميرك دير الخير مثلا يموت حتى أنه مرة سين ويكي سيد الأمين ونسين ويجد الأمين سوري علي ماذا شو خذ منه علي مرة الغيب ألم يزدنا الملائكة سين ويكي يبدلن سين ما لا ولا تقلن الحديث هذا شرق دي بيني أن الشرب الحوض هي علامة المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإني اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وإني غادي السد الحوض النبي عليه الصلاة والسلام ماذا وإني دس بذاع عن الدين ناغوينيك كرهنيني ديجا النبي عليه الصلاة والسلام ويذاد عن الحوض أثطرق أثقش عن الملائكة أريد السارق الحوض إي وشو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناغذي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث يعني وين دي سبذ عن قدينا يغين دجي غارة فهو مردود مردود نشتي أتسفضعت ديوث متظليث وثلالة مردود نشتي أتسفضعت ديوث العبادة مستجال النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع نشتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إنك وين يخذ من عمل عبادة من العبادة مستجي غارة مستجال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود نشتي في الناس بدقارن كي نويغ النية وذي العبادة ذي العالية لا خطئ لازمات سيدي غنكي تخدم النبي عليه الصلاة والسلام تشو دي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث قال لان جزء من خطبة معروفة بخطبة الحاجة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله نغ كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كدي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن البدع بالضلال وأنت قبل رب العالمين وأنت قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد الله عز وجل إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فما لا تسويت ديك شي طريقة تجددك العبادة نغد السفغ من العبادة مثل عفسة تجددك العبادة غير مقبولة فيه تيم غرام البدع قدين وأهل البدع ما ضرحنا للسنق الحوض أهل سبعة من الملائكة سمعت السمارة ألا ذي السن ذو إنك تعظمنا يدي جنبي صلى الله عليه وسلم فما الزريت مجمانيك أنه تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا اتبع ذا شو ديجا ملك ديني انتيني وصف الناس النبي عليه الصلاة والسلام وسقاه ثيفوث الوقتيس يعد الزمانيس أخدم زيس ملك دين الحاجة يوي لا يخدميت بعدك في الناس ذا يدي السؤال بعض الناس يديني غا الشيخ تقارن دنو أين خذمار النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة قال نعم أكديني غامي كريس وشو تهضرت كتشي وإلا رجل وقت النبي صلى الله عليه وسلم أكلمة زوري قلن قل مسجد سوشو تسحما ونس مطار وإلا رجل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثنو بلا ثيس وشو تسيم غل مسجد ولا أثلا رجل وقت النبي صلى الله عليه وسلم أمك سيني يا أخي المقصود ما ردنيني غينك خريمارة يعني غينك خريمارة كشو قدين شي قل أمور ندنيف قل عبادات لأنه المسلم مأمور أنه قدين أذي تبع مأمور قدوني أدي سبذع كيتشي غاي مسلم يا أمريكا رب العالمين قديني نك أتتبعت تبع ذا شو دي جنبي صاصم ودي سبذع عارب تبع كان أين قلن الدوني وهي غير سبذعت السبذعت في ماني أين قلن الدوني نكلين قلبي هند قديني ثم نقل السبذعت قدوني نتبع كان قل كفار نسي ما دن سبذع الحاجة ذا قلن قدوني كان مشاكل وإذا الواقع نغنى خط الدين نسفذعت كل شيء لو جديد كل شيء لو جديد مرة من المرض روح غيون ومكان يبعد مشات حضرات جنازة أوطى وفي غسل سند الميث قيون زاف المقبرة العباد بالدن سراجين حمال حال قريب ديك شم وقت النهي قريب وقت الظهر نهني قيمة في الميث النهي قران قران قران قران قران لا عجب أقرن القرآن فوقنا را أقرن كلا الأذكار وهنسين غالق العمر وسلي غسن قرن لا عجب إبقرن شو خدم من ثوروية وعليم غالد شو خدم نكو عليم غالد شو خدم لأنه ذا شو نسن قدين ذا شو دنا العلماء ذا الفقهاء ذا الإمام مالك الإمام أحمد أبو حنيفة الشافعي والعلماء المعاصرين والقدامى ابن باديس ودنا نار الله ونشتي وما تبغي من كسك العلماء غنروح النبي صلى الله عليه وسلم ما نروح النبي صلى الله عليه وسلم ليش يقدر يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه مثيون هذه مث هذه تسلونا يفخا أهني صبر النبي صلى الله عليه وسلم أد من العبدني غات السيرذن أثكفنن الظلم في اللس وثمطلن وادقلن العبدنا رب العالمين نسكم الحياة خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا أخي تحبي النبي صلى الله عليه وسلم تبع هذا شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسمى لذا مثغنك يا كريت خضمت ما لذا مثغنك يغوي يتقرر فأمك أردت استشهد صفضعته بثي من هو تدين أنتي إن تد النبي عليه الصلاة والسلام خدم من الصحابة رضي الله عنهم أسمي جموث أبو بكر الصديق خدم مسجع عمر بن الخطاب أسمي جموث عمر بن الخطاب خدم مسجع عثمان بن عفان استخدمه تي نوع من أنواع البدع الدين أقلك الصداع تدري أتبع على شو دي النبي عليه الصلاة والسلام فقط ولا غير ودر الناس صغر الدين يكمل اليوم أكملت لكم دينكم الدين يغثني يكمل أيثم علينا بالاتباع ودن سبدا عارق الدين إيه ودن سبدا قد دونيث قد دونيث خطير وين طلعتك إني عليكم بسنة الكفار وين طلعت قد دونيث استطيع أدن صنعك كيرا أكين أنتبع كان الكفار سنة الكفار أنتبع السنة نسن أطفنق السنة الكفار أكثر نوين يطفنق السنة النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذكر أحد الفضلاء الناس احتفل سعيد السنة الميلادية نسن احتفل نمسلم سنة الكفار احتفل سعيد الحب احتفل زيسيم سلمان قال لك سنة الكفار احتفل سريفيو احتفل نمسلم سيس أسمى لا تساهم تصدق الإسلام تيس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدين تيمي شو بليجي أثن ما ذي لما شو بليجي فينا الكفار وبليجي وبليجي نحتفل أثن سنين يجوز أسنين يجوز تحتفل تصراء السنة الميلادية أسنين يجوز ما يلا يجوز معناه استبعد أثن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلط جوزي وشو تنتبه عارف ما لا تقلع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقارس ما شو بليجي ما لا تقلع الكفار نقارس بليجة أن تبعين خاطي اتبعيني قلنك الدين سبذعد أيني قلنك الدنيا حاولت خلفت الكفار أينا كني مزمرت حاول وسبحان الله الكفار يا رسلت مخالفة الإنجليز الزونجلين ظلم أيهم كي خلفن الدنيا في خلفن تنك كلش العباد نهرن الفولوة ثنك الله قوش نوني علنتك الله دروت ده شو خسرنا ما علنتك الله قوش شو خسرنا ما ذزوح بالصح الزكارك العالم يمكن يد الشعب واحد انه غير انتي تغلط دروت الدنيا فك تقيس الميترا سليترا تقيس الكيلومتر انه هني خطي تقيس نص الجالون تقيس نص المايل تقيس نص وحدة اخرى الدنيا فك تهدر سلونجلي قال ناس لونجلي امريكا انه هني خطي لونجلي نغنكني ساعة لونجلي ذاك ننسى خلف ان الدنيا فك كلش نكني سيمسل من اولا من خلف انك فرق لا نتابع كنز الفرنس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديت ما إذن موضوع حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا طائفة من المسلمين أن يوفقوا العالمين السنة الحوضة يغجع رب العالمين زيسا ويكيذ ويكي قطفن جين الدجا النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان وسقال نرى ثيد السنة المستحب نغسنين تيزيه إخدميت كان النبي صلى الله عليه وسلم تحبين النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام خدمنا من نسا ونديت ما بعض الناس أذن بعاد في الحوضي يطردون إيوا شو خطر ويه في العباد لأن سبذا عند الدين سبذا عند الدين ويه الحرام ويه الحلال ويه من المفروض أثناء خذ مكة إيخرين أسماء ذرح ناس أسزلوا ناس صفت سوضي ناس صفت خدم ناس الحنية صفت كذا ويه غيك ليثما مجموعة من الأخطاء اكتروح عن الأخطاء لم يذل بدع خطر الحويش تزيادة الدين الدين الجديد النبي صلى الله عليه وسلم يكمل لكن نرنيزت شوية السنة نرنيزت شوية السنة ألم يذين يقل الدين يكثر من وين يدج النبي عليه الصلاة والسلام كل عبادة تفت العبادة زيدا زيس إيوا شو لأنه سقسين أهل الذكر تم سقسين يا رسل تمسقسين يا راس اللعيبه باش تسنيت كثير باش ديك فلان العقليات باش تسنيت شي كثير باش ديك العقليات ثاني ساعات سنه في الحوايج تجديدين قدين لو كان سقسط اهل الذكر يدين لا ثي ولا ثي اسنه في الصحه نتاعك فالبدع حاجي ننفو عريتنا لازم نحذر من نوزيس ممكنين الندى النوي مسلم رب العالمين امر يقاد القران واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل الكفارين اعدوا لهم شو جذم ضد النيثية باش تقابل مع ذون أين مثل زمن مثل القوة وحيد رباط الخير يعني أين الزمن مقل العلم أين الزمن مقل التطور أين الزمن مقل الوسائل باش أتريم تكون وذي السياد من التونيث تطور مزيز وتسب ذا عمالة قدين فقط مالا دياسي وانا قدين يا أخي تحسيسي وين العالي وتحسيسي لي وين حرم ربي وفهما رغم أنه يقارك ذا البوسط ذا الحرام لأنه العباد اطرت الكل سير كويك قروين سن استيتي ون حس سوين العالي اكيني ما لا انا حبي انسخسي البوست وقلا نشدو غابي في الغمام تيتعو كنت ثاني غايثنا يونك دينا الدو في الغم اقليك تشدو تفويني دجال السيادي الكفار وما لو كانت ضدت الديني نيك لو كان دنو هنيك تسغن في اللانا فوين فاش هذا ركبن اكنيك تراجي ون الوقت زيكني زيكني غايثنا اقسمي لاني مسلمن الطفن قدين سبذا عندك الدني فعلم من نقل أندلس إلا يونا كذا الكافر ماشي ذي مسلم يتعيش نقالي مسلم ما ذي بنو أخام ما ذي فك أذي راح دياوي يون دي مسلم أسيني أكخلص نقشية كثبيد ذي غثورث وخامي وكالي كثبة استعرابث كثب دين تبغيت لعل ما ثواني زمرة دي سبق الكثبير يعلم مارا المهم كثبيد كان استعرابث إيوا شو خطري ميرني ثعرابث ثلاث اللغة العلمة يون ميزو وقخم يستعرب فما كنت الفهم أمين كنت نفعل العباد ما الذي يهدر ستروميث نغي كتب ستروميث السين ويمثقف إمير أني تعرب ذي قلن دلو غان العلم إيوا شو خطر يمسل من فقهن أنه قدين نسن عليهم بالاتباع وقدو النيث عليهم بالإبداع تعلم ما يثم وتدني أختي خاصة الشباب ذي المثقفين تعلم ما أنه نيوتن قبل ما تخدم نظريات الجاذبية اعتمد في مخطوطة في مسلمين ذي مسلمين هم الأوائل اللي تخذ من قوانين الجاذبية ولكن كلوتيري نيوتن والشرف نسيتيوي فعلم منه أمريكا ماشي كريستوف كولومبوس دي اكتشف دي اكتشفن الأندلسيون ذي مسلمين ذي مزور كولومبوس اعتمد في المخطوطة من الأندلس ماشي وفد أمريكا حتى أنه إلا كتاب أظن مؤلفة يعني تمتو ثلاثي ألفن وماشي تي مسلم ثاين داك لانسن تسعى كتاب ترجمه صغ عرب في سميس عذرا كولومبوس لست من اكتشف امريكا قال اوسط العلميه معروفه من هو ذويه كي غايب ويلند العباد دي مسلم الدين تبع عند الدون نسبذ عند مكني ثورا نقلبيها انت يثم قد الدين نسبذعت كلش نسبذعت تسم تاخذ احيانا فتاوى مواقف اسئله نخلع الغشي سيسيد تساوي الافكاري وقد الدون سيامين تسبذع أين يدخذ ميطلي أردي عاوي ذسا أين يدخذ مغرص 10 سنين أردي عاوي ذسا أين يخدم أردي تعاوذ ولا شو لاش جديد وزم أرد تسبذع كرا خلاص بصح قدين صف تسبذع وإذا الخطر أيثنا لازم نحذر منا قنشتين لأنه قضية ذا شو قضية حوض النبي صلى الله عليه وسلم ذي النقل حوض النبي عليه الصلاة والسلام ذي نادي فرق رب العالمين جيم سلمة يار أهل السنة أهل البدع ترى كيه نخلطن أنا نخلطن كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك كل يوم يقارك من كي من أهل السنة ترى كيه حتى أنه أتصلت قروي سلمي ذي الطرنيس ولا شيوث الحجز يسل السنة كي قارن كي من أهل السنة ما رأيت من أهل السنة هدرغا في عامة المسلمين هدرغا في الدعاة ويكي دعون كتي من أهل السنة كتي ولا حد المستحب في الله كتي كل شيء لقاتي تخدمت لأنه أنت القدوة كتي القدوة للمجتمع ما لي تقاتن كي من أهل السنة سقريت الغاشي فتو تسندي الغاشي تعلمت الغاشي وكتي السنة النبي صلى الله عليه وسلم مستطبق تتصارى من هو تصارى جيت تطبق وإن قد تحسس ناكي وإن مستحيل تطبق خطر كتي إذا العالم غير غرص ما راك زرغن كي قرى غير غورك تحسس غاك شو تقات الدروس وكيفوغ تطبق ترى السنة النبي صلى الله عليه وسلم تصارى جيت نكرة تطبق ندام زوا مستحيل خلينا هذا المستحب ناخذ الواجب ما يهمناش المهم تلاقي الدين امي كتو تطبق بغيت تطبق غنكي ديك الشيء ديال المفتي ونطبق صلاه طبقانكي نغد كل واحد يدعي انه من اهل السنه ولكن اكيد نغ كلمه نغتك شحال هي موعدنا حوض النبي عليه الصلاه والسلام ذي النار الدبين من هو الصح تعظيم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم من هو قلاني هضر الشذا ساول فقط تبين انتحشق المواليد تبين انتحشق اوقات الفتن وضع الضرب ناغويني قلان طول العام طول الحياه سنتي تمجيد سنه النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه الله عز وجل يفصل بيننا وذي قسم الله عز وجل الناس يمثل من قسمين اهل سنه واهل بدعه أغيج على رب العالمين من أهل السنة وغيحشر رب العالمين وحيد الأنبياء وحيد أهل السنة وحيد الصالحين من عباده وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.